القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالأمل والخير. أنت سعيدة سعيدة، وأنت سعيدة سعيدة، وأنت وأنتي وأنت وأنتي وأنت سعيدة. أسعد معكم في هيلة سالم. أنت وهو وهو وهي لقيتكم الله عالنقدية للجمعية الخيرية، محتاجة العطف وحنية. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع. عزيزتي المستمعة، يعتبر العمل الخيري هو الوجه الحقيقي للإنسانية. واليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012 يوم 5 سبتمبر من كل عام هو يوم عالمي للعمل الخيري، ويتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لوفاة الأم تريزا. واليوم نلقي الضوء على صورة مشرقة لأيقونة هذا اليوم، الأم تريزا. يطلقون عليها أم الفقراء ورائدة العمل الإنساني. ولدت عام 1910 في مقدونيا الشمالية. هي راهبة كاثوليكية كرست حياتها للمرضى والفقراء. في عام 1946 قامت بتأسيس دور رعاية للمرضى ومراكز المكفوفين وكبار السن وذوي الإعاقة ومستعمرة للجذام، وأيضا عيادة عائلية وسلسلة من العيادات الصحية المتنقلة في أحياء كلكتا الفقيرة بالهند. وفي عام 1979 حصلت على جائزة نوبل للسلام، كما حصلت على جوهرة الهند، أعلى وسام شرفي هناك، إلى جانب حصولها على القلادة الذهبية من الاتحاد السوفيتي في عام 1979. وتوفيت في مثل هذا اليوم من عام 1997. ومن أقوال الأم تريزا: المحبة ثمرة تنضج في جميع الفصول وهي في متناول كل يد. وكانت صورة مشرقة اليوم للأم تريزا. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. برافو يا غادة، برافو، انت احيانا بتفكري صح. احيانا احيانا يا اشرف بفكر صح. غريب قوي والله. او سويعات. بقول لك ايه، بلا احيانا بلا ساعات، اتكلم عدل. انا حقيقي مبسوط منك، تفكيرك في منتهى الرقه والحنان. اصلا عارفه الناس دول كويس وعارفه ظروفهم واحتياجاتهم، فقلت اعمل حاجه. وهتعملي احسن حاجه. ملابس المدرسه، المصاريف الدراسيه. والعدد كام يا غاده؟ هم أسرتين وأبنائهم في ابتدائي وإعدادي وعددهم 5. أنا معاك يا غادة وبالنص. ألو سامعاني؟ ايوه يا نرمين يا حبيبتي. ازيك يا قمر؟ انا كويسه، بس عايزه اطمن على بابي ومامي. هما كويسين يا حبيبتي، بس انا بطلبهم مش بيردوا. انا لسه كنت بكلم غاده مامتك، لقيتها مش فاضيه. هي امبارح قايله لي اصل النهارده اليوم العالمي للعمل الخيري. ومامتك ما شاء الله واضح انها بتعمل خدمه، بس نخليها مستوره. وانا كمان هعمل تحويل دلوقتي حالا بتبرع مني لجمعيه الاصاله والذوق. ما هي الجمعيه طبعا هتعمل خدمات انسانيه كتير. اكيد، واديني نازله لمامتك وهخليها تطلبك. انا اتصلت بنرمين يا غاده، على فكره دي كانت قلقانه علشان طلبتنا واحنا ما ردناش عليها. حبيبه قلبي، دي بعتلي رساله بتقول لي اني حولت مبلغ تبرع للجمعيه. بنتنا واصلها الكريم، جمعيه الاصاله والذوق، هتسلم النهارده المساعده الاضافيه بمناسبه اليوم العالمي للعمل الخيري. وما تنسيش يا غاده انك في العمل الخيري اي مبدورين. ايه هم بقى يا اشرفه؟ ايه هم الدورين؟ قولي حبيبي. الدور الاول هو الدعم المادي، وكمان ايه؟ بالستر مش بالإعلان. والعمل التاني والمهم جدا جدا إيه هو؟ قول، شوقتني. هو العمل التطوعي يا غادة، التطوع. أيوة صدقت، التطوع والارتباط القوي بالعمل الخيري والخدمة العامة وبكل معاني الخير والتضامن. سهيلة نازلة دلوقتي، هتستنى معانا ولا أنت نازل على طول؟ لا، هقعد معاكم شوي. انت قاموس في معاني العمل الانساني يا اشرف، انا ما كنتش بحسبك كده. دي نتيجه تدريبي ليه يا سهيله، مش من فراغ. تدريبك ليه يا غاده؟ طب لو انت شاطره بقى قولي لي ايه هو الاثر الجيد للعمل الخيري غير المساعدات الماليه. قولي يا غاده، قولي، ما تديلوش فرصه. العمل الخيري بالاضافه لمساعده الفقراء بيخفف من اثار اسوء الازمات النفسيه، وبيساعد على توفير الخدمات العامه. زي ايه من الخدمات العامه؟ زي الرعايه الصحيه والتعليم والاسكان. تمام يا سهيله، بس خليها هي تكمل. العمل الخيري التطوعي بيساعد في النهوض الثقافي. ايه كمان يا غادة؟ وبيشجع العلوم والرياضة وكل حاجة حلوة للإنسان. وما تحاولش يا أشرف، ما تحاولش معايا. إذن من الآن أنا وإنت في مباراة للعمل الخيري. هنكسب إحنا الاتنين يا روحي، وعيلة مرزوق كلها كمان هتكسب. وأنا بقى هسقف لكم يا ناس يا كرم يا طيبين. عزيزتي المستمعة، وفي إطار الاحتفال اليوم باليوم العالمي للعمل الخيري، وكيف نشجع على العمل الخيري من خلال مناهج التعليم وأيضا الأنشطة المدرسية، أجريت هذا الحوار. أستاذة الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج وطرق التدريس والعميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتورة. أهلا، صباح الخير أستاذة هالي. دكتورة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للعمل الخيري، كيف نشجع الأبناء على العمل الخيري عبر مناهج التعليم وأيضا الأنشطة المدرسية؟ وطبعا اليوم ده يوم مهم جدا، بس للأسف الشديد ناس كتير سواء من الطلبة في المدارس أو في الجامعات أو حتى والله ناس كتير قوي من الكبار يعني ما عندهمش فكرة خالص عن اليوم العالمي للعمل الخيري، واللي أعتقد بتشارك فيه دول كتير جدا من الأمم المتحدة. النهاردة 5 سبتمبر، الحقيقة طبعا أنا عايزة أقولك إن ده مهم جدا يبقى فيه توعية، وبشكر طبعا برنامج حضرتك على تناوله لهذه القضية. إحنا عايزين ننطلق من مبدأ مهم جدا، أن الذين يملكون لابد أن يساعدون الذين لا يملكون. لو إحنا الحقيقة أخذنا المبدأ ده ويعني طعمنا به بعض المناهج المدرسية، ولتكن مثلا حتى في مناهج الدراسات الاجتماعية واللغة العربية، المناهج اللي فيها نوع من القراءة أكتر من المواد العلمية، وندي أمثلة بقى، نقول ما معنى الذين يملكون يساعدون الذين الذين لا يملكون، إن في جميع دول العالم وليس في العالم العربي فقط ولا في مصر، إن هناك فئات من المجتمع في ناس بتبقى فلوس وفي ناس ما عندهاش، في ناس طبقة متوسطة وهكذا. إذن لو إحنا يعني رسخنا هذا المبدأ فإن ده هيؤدي إن ولادنا نفسهم اللي بيحوشوا بياخدوا مصروف ويعملوا حصالة أو بيشيلوا مثلا يصرفوا فلوسهم وبعدين يشيلوا فلوس تانية، نقول لهم طب أنتوا بقى تتصدقوا إن أنتوا تساعدوا الفقراء، ده البداية من الصغر يعني. أما بقى فيما يتعلق دكتورة محبات يعني خاصة في هذه المرحلة العمرية أثناء الدراسة بيكون الطالب في قابلية لاستقبال هذه القيم، وأيضا بتكون نواة لفعل الخير طوال عمره، يعني بيكون حب الخير بيبدأ من ذلك. ده بقى دور الأب والأم، يعني دور الأسرة وكمان دور المدرسة مهم جدا، وكمان دور الإعلام، يعني مؤسسات ثلاثة مهمين جدا في التوعية: الأسرة والمدرسة والإعلام. لكن بالنسبة لمصر الحقيقة العمل الخيري ناجح جدا، لكن احنا عايزين نرسخ المبدأ اللي احنا قلنا عليه في بداية اللقاء، هو ان الذين يملكون لابد ان يساعدون الذين لا يملكون على جميع المستويات. ده حتى بقول في المناهج كمان احنا نشجع اولادنا، مش قضية فلوس فقط او قضية ان احنا نتبرع بالاموال، لكن لا ده انا بشجع كمان ان لو عندك زميلك ضعيف شوية مش عارف يحل بعض المسائل الرياضية، عنده مشكلة تعثر في الفهم، انت ممكن تساعده من منطلق انك تملك المعرفة وتملك يعني العلم اكثر منه، وهو ممكن يكون مستواه وقدراته كده، فانت لازم تساعده. فاذا المساعدة يعني مش بتتوقف فقط على الاموال، ولكن بتتوقف ايضا على المجهود، يعني في مجالات متعددة يعني. فدي مهمة أوي الحقيقة يعني. وفي نفس الوقت بنشجع برضو الأمهات بالذات يعني، والستات، والست المصرية جدعة جدا يعني. في هذه المناسبة افتحي دولابك من فضلك وطلعي بقى الهدوم، وحاولي انك انتي الحاجات المركونة واللي بتعمل زحمة عندك تتبرعي بيها، بتكون قدوة يعني، بتكون قدوة لأبنائها في عمل الخير. بالضبط كده. وتحاولي انك انتي يعني تشوفي مين المحتاجين. كمان عايز اقول لك حاجه، في الجامعات المصريه بيعملوا يوم اسمه يوم خيري، يعني ده الحقيقه يمكن في كليه البنات عندنا دايما بنعمله اليوم الخيري ده. في القاهره ايضا يعني، في القاهره طبعا انا بقول على سبيل المثال يعني. لكن في كتير قوي من الجامعات المصريه بتعمل اليوم الخيري. اليوم الخيري بيتمثل في ملابس بيتبرع بيها اعضاء التدريس، اليوم الخيري بيتمثل في المأكولات كمان، في حاجات كثيرة قوي قوي، وبالحقيقة بتبقى كلها حاجات جديدة ونظيفة، دي أهم حاجة. ده على سبيل المثال برضو كنوع من الأعمال الخيرية. زلايق بينا ترح يا ولاد، ترح يا ولاد، أيوة ترح والخيرة وزاد الخيرة وزاد، زلايق بينا ترح يا ولاد، ترح يا ولاد، فانقدها جمالها باين فقدها، واليوم دعيت كل الاعياد، كل الاعياد، والبركة حصلت يا لالا، والخير بيكسر بسم الله، والبركة حصلت يا لالا، والخير بيكسر بسم الله، نزرع ونحصد في الغلة، وكل شيء بأوان ومعاد، بأوان ومعاد. زلايق بينا عزيزات المستمعة، وحول أهمية غرس قيمة حب الخير في الأبناء مع منى خليل وابني ابنك. ونلتقي ودكتورة أمل عبد الفتاح استشاري أسري ونفسي وتربوي، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أستاذة منى. وكل حاجة في الدنيا بنعملها ممكن نثاب عليها، أو حاجة وحشة لا قدر الله بنتعاقب عليها. أكيد ربنا سبحانه وتعالى برضو يعني عمل لنا الثواب والعقاب في كل عمل طيب بنعمله، ولا قدر الله ربنا يبعدنا عن كل شر في أي عمل سيء بيبقى برضو فيه عقاب. عايزين نعلم ولادنا منذ الطفولة كده الحب، حب كل شيء، حب ربنا، حب الإيمان. معنى الإيمان معنى إن أنا أعمل حاجة كويسة علشان أثاب عليها وأبعد عن أي حاجة وحشة عشان هيبقى فيها عقاب. تمام. من البداية وابني لسه صغير خالص، يعني مثلا 4 سنين 5 سنين، ما يبتدي بقى يخش المدرسة ويبتدي يتعلم، أنا لازم الأول فيه ترغيب، لازم أرغب الطفل الأول وأرغب ابني في ربنا، أعلمه يعني إيه ربنا بيحبنا، ده ربنا خلق لنا جسمنا كله كامل وخلقنا في أحسن صورة وعمل لنا جنة وعمل لنا حاجات، ومبدأش ما تكلمش على النار خالص. ممكن بدل ما نقول ربنا حيدخلك النار ربنا حيزعل منك، أفهمه إن ربنا بيزعل لو أنت عملت غلط، لكن لو أنت عملت كذا غلط هتخش النار. ونخلي الصح أكتر. أيوة. يعني ونخلي التشوق لعمل الخير أو لعدم وجود أي أخطاء يبقى ده الأكتر. وأعلمه إزاي يتأسف. أعلمه إن أنت لما أنا زعلت ربنا تأسف، قول أنا آسف، استغفر الله يا ربي، خلاص. فلازم نعلمهم يحبوا ربنا قبل ما إن هم يخافوا منه. هم لو حبوه هيخافوا منه تلقائي اوتوماتيك، هيشتغل الاوتوماتيك على طول. عارفه حضرتك انا اختي كانت بتعمل معايا حاجه حلوه قوي وانا صغيره، عمرها ما ضربتني ولا عمرها عنفتني ولا عمرها كذا، لو كنت عملت غلطه كانت تقولي انا زعلانه منك ومش هكلمك. فانا كنت حريصه طول الوقت على ما تزعلش، ما تزعلش مني، عشان هي الحاجه الوحيده الفاكهه الجميله في البيت، هي اللي بتطبطب عليا وهي اللي بتقعد تسمعني. مهم جدا ان احنا نقعد نسمع ولادنا وننصت، نسمع وننصت باحاسيسنا وبكل حواسنا، نسمع ولادنا هنحس ان احنا مكانهم بالظبط. كمان ما ننساش القدوه اللي موجودين مع الاولاد دول، والاولاد بصفه عامه سواء كان في داخل الاسره او في دار ايواء او في حضانات او في اي مكان، في قدوه هم باصين عليها طول الوقت. ما ينفعش اقول انا على حاجه غلط واعملها قدامها. ده مهم قوي. عاش خالص. مهم قوي انك تفضلي طول الوقت في نظر الطفل، سواء مدرسه او سواء نظره او مديره او ام او اخت، انك تفضلي في نظر الطفل عاليه طول الوقت. زي ما هو حطك في المكان ده، لو فقد الثقه مره بس خلاص انتهى، مش هيعرف، صدقيني مش هترجع تاني ابدا. مهما الشخص ده عمل هيحس ان هو بيمثل طول الوقت. الاطفال اذكياء جدا. أيوة. جدا، وبيفهموا جامد قوي، مع ان احنا واخدين الفكره دي غلط عنهم. لا، هم ما شاء الله بيفهموا جامد قوي قوي قوي. فارجوكي يعني الام، حاولي لو انت بتتصرفي اي تصرف غلط حاولي ان انت تبعدي عن اولادك، ان هم ما يعرفوش او يشوفوكي. وما تكذبش بقى او ما وعدش بحاجة ما عملهاش. يعني احنا لسه كنا بنقول الثواب والعقاب. لما يعملوا حاجة كويسة وانا وعدتهم ان اعمل حاجة برضو كويسة مقابل هذه الفعل، يعني هذا الفعل لازم انفذه. طبعا يعني دي ده اول هام في ان انا اربي ابني على الصدق والسلوكيات الصحيحة. الشيخ الشعراوي انا كنت سمعته في لقاء قبل كده رحمة الله عليه، ان هو كان بيقول لو انا قلت لابني تعالى وحديك حاجة حلوة والولد جي وانا ما اديتلوش الحاجة الحلوة دي فعلا، جي لحد عندي انا كذبت عليه. هو كده هيفقد الثقة. انا لو عندي حيوان في البيت قلت له تعالى مثلا هنلعب نعمل اي حاجة وجالي وما اديتلوش الحاجة الحلوة او ما عملتوش، هتلاقي الحيوان ده بعد كده حتى الكلب مش هيثق فيا. كل السلوكيات دي الف به. اوعي تقولي لابنك تعالى معايا وهجيب لك حاجه حلوه ويخرج معاكي وهو على امل وهو في الطريق ده كله طول الطريق ان انت هتجيبي له الحاجه الحلوه وما تجيبيش حاجه. هيحصل عنده تخاذل. والان مع الفنانه سميره عبد العزيز وماما سميره ونصايح كتيره يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق عليكم. ناس كتير بتقول هو فيروس كورونا لسه هيطول معانا. أنا دايما بقول حكمة عرفتها من تجارب الحياة. الحكمة بتقول تولد المنحة من قلب المحنة. يعني فيروس كورونا رغم أنه أفقدنا الكثير من حبايبنا من أهلنا ومعارفنا وحتى لمة الأسرة فقدناها وتكاد تكون الزيارات بين الأهل والأقارب والمعارف والزمايل والصحاب اتقطعت وتبعدت، لكن رغم كل ده اتعلمنا من محنة المرض والفيروس أكبر درس في الحياة، وهو إزاي لازم نحافظ على حياتنا ونظافتنا ونحافظ على كل حد نعرفه أو ما نعرفوش. وده لازم عشان حماية وتوعية كل إنسان بتحمي العالم كله. انتشار المرض وكفاية إن الإنسان في كل أنحاء الأرض بيهتم بنظافته وتعقيم المنازل والمكاتب اللي بيتواجد فيها بجانب التباعد الاجتماعي المناسب، أشياء كنا بننسى نهتم بيها أو مش عارفين قيمتها. لكن مع ظهور الفيروس اللعين برزت قيمة النظافة الشخصية، وفعلا اتأكدت نظرية الوقاية أهم من العلاج. إيه؟ الوقاية أهم من العلاج. خلاصة الأول إننا اتعلمنا من الفترة العصيبة دي اهتمامنا بصحة بعض عشان كلنا بنكمل بعض، نقوى مع بعض، نعدي المحنة سوا مع بعض ونعديها على خير. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبدالعزيز. عزيزتي المستمعة، الإجازة الصيفية قاربت على الانتهاء، ولكن كيف تستفيد المرأة من هذه الأجازة في تجديد النشاط؟ استمع إلى هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة وكل مستمعينك، وصباح الفل عليكم كلكم. صباح الخير أستاذة إيمان. هنتكلم مع حضرتك عن المرأة والإجازة الصيفية. كيف تستفيد المرأة من أوقات الإجازة لتجديد نشاطها؟ يعني في الحقيقة أنا هتكلم ببساطة شديدة. أنا عايزة المرأة المصرية في الإجازة الصيفية الفترة المتبقية من الإجازة الصيفية تهتم بنفسها. يعني أنا هقول لكل امرأة مصرية حبي نفسك، اهتمي بنفسك خلاص بقى. يعني تمام، يعني كانت الدراسة صعبة جدا أيام الدراسة، وكانت أيام يعني بذلت فيها أقصى جهد أنت وزوجك تمام للولاد. يعني ونجعل بقى هذه الإجازة الصيفية المتبقية المتبقي منها ليكي. حبي نفسك، اهتمي بنفسك، اعملي كده أجندة يا سيدتي العزيزة، واكتبي في هذه الأجندة ما انت محتاجة ايه صحيا، محتاجة تعملي ايه لنفسك صحيا ولو على فترات. يعني ولو انت يعني محتاجة تعملي ده على فترات، الأهم فالمهم. محتاجة تعملي ايه لنفسك تخسي، محتاجة ايه تجميلي، محتاجة ايه تضبطي بيه دولابك، محتاجة ايه على مستواك علاقاتك الاجتماعية، محتاجة تعلمي ايه لغة، محتاجة تعرفي ايه جديد، محتاجة تقري كتاب ايه جديد. يعني فكري في نفسك شوية، وده مهم جدا جدا يا أستاذة إيمان. يعني استكمال المسيرة جداً. المرأة جداً. زي ما حضرتك بتقولي لازم تحب نفسها ولازم تسعد نفسها عشان تقدر تواصل وتسعد الآخرين. صحيح. بصي يا أستاذة هبة، أنا استحالة هقدر أدي للي حواليا حب وطاقة نور وأمل، وأقدر أديهم بولتف إنرجي طاقة إيجابية إلا إذا كنت أنا بحب نفسي، إذا كنت أنا مهتمة بنفسي. يعني مش معقول هبقى أنا صحيا تعبانة نفسيا تعبانة مش قادرة، شكلي مش يعني مش عادي، مش غير عادي، أقل من العادي، ومش يعني لا أهتم بأي شيء، وعايزة بقى كل اللي حواليا أديهم، فقد الشيء لا يعطيه. خليك يعني ولتكن هذه الإجازة الصيفية أو المتبقي من الإجازة الصيفية فرصة لأنك تحبي نفسك، لكل امرأة انها تستعيد يعني اي مشكله عندها، انها تحل اي مشكله عندها، انها تبدا تستعيد ذاتها مره اخرى، تنمي فكرها. مش عيب ابدا ان انا لازم اقرا كل يوم، كل يوم ادور على ايه الجديد في الكتب، ايه الجديد في الاخبار، لازم ابقى على درايه بالاحداث، لازم اشوف احدث الكتب وادور عليها واجيبها، يعني لازم انمي ذاتي، انمي فكري، لازم اشوف علاقاتي بالاخرين. يعني طبعا ظروف الدراسه بتخلي الناس تبقى في تباعد، لازم أوطد علاقتي بأهلي وبجيراني وباللي حواليا. يعني فرصة لأن هذه الإجازة تكون يعني وسيلة لاستعادة ما فقدته خلال فترة الدراسة. ورسالتي المستمرة للمرأة المصرية: حبي نفسك عشان تستطيعي أن تحبي من حولك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.